السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذا المجلس العاشر من مجالس شرح الكتاب العقيدة الطحاوية لابن جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. هنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة يريد أن يؤكد على قضية مهمة، وهي أن ما ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. فمن استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر ما في ذمته فلا تخفر الله في ذمته. فمن صلى مع الناس واستقبل قبلة فهذا يؤخذ ظاهره فيسمى مسلما مؤمنا. قال: هذا مسلم من أهل الإسلام من أهل الإيمان على ظاهره، وليس لنا في السرائر شيء، في الباطن علم عند الله، لكن ظاهره يحكم على الإنسان بظاهره ما دام قد اعترف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أخبر به، ما دام تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما أخبر وشهد أنه رسول الله واستقبل قبله فهذا له حكم مسلم، له حكم مسلم يحرم دمه وماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، حسابهم على الله. إذن أهل قبلة من ظهر منه الإسلام يعامل معاملة المسلم، ولا يقال إن هذا الشخص يظهر الكفر يظهر الإسلام ويظهر الكفر، هذا الباطن عند الله جل وعلا، والله ما كلفنا أن نبحث عن البواطن، إنما يحكم الإنسان بالظواهر، والبواطن حكمها يرجع إلى الله جل وعلا والذي يحكم فيها، لأن هذه أمور غيبية. فنسمي أهل قبلتنا الذين صلوا إلى قبلتنا إلى قبلة المسلمين يسمون المسلمين، ولا نخوض في الله ولا نمارى في دين الله، لا نخوض في الله، لا نخوض في الله إلا نتكلم في صفات الله تعالى، ولا نتكلم في ذات الله وأسماء وصفاته بالباطل، لا نتكلم في ذات الله جل وعلا، ولا نجادل ولا نماري في ذلك، لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نماري يعني لا نجادل كذلك، نراه الجدال، لا نماري أي لا نجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا حال أهل الانحراف، يجادلون في دين الله بالباطل بلا أدلة ولا برهان ولا علم. فأهل السنة والجماعة لا يخوضون في الله، لا يتكلمون بصفات الله، لا يقولون على الله ما لا يعلمون، ولا يمارون في دين الله، وإنما يتكلمون بما عندهم من علم، فإذا اشتبه عليهم ردوا ما اشتبه إلى عالمهم، يرجعون الحكم إلى العالم أو يسألون أهل العلم أهل الذكر. ثم قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نشهد أن القرآن كلام رب العالمين نزل من الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى بالحقيقة، كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالفه جماعة المسلمين. تقدم الكلام عن القرآن في أول الشرح أن القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل من الله حقيقة، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، جبريل يسمى بالروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال الله، وهو كلام الله تعالى، يعني مضاف إلى الله حقيقة، لا يضاف إلى غيره، لا يقال كلام جبريل ولا عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، إنما يقال هو كلام الله، يعني أن الله تكلم به. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يفهم. القرآن هو كلام الله جل وعلا حقيقة، ويضاف إلى الله جل وعلا ولا يضاف إلى غيره، لا ينسب إلى جبريل ولا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو بلغوا القرآن بلاغا، بلغوا بلاغا وأدوه أداء. ولا نقول بخلقه، قبل ذلك لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، إن فضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على غيره، كفضل الله تعالى على غيره، فلا يوازي ولا يساوي ولا يضاهي كلام الله شيء من كلام خلقه، لأن كلام الله من صفات الله، وأما كلام المخلوقين فلا يمكن أن يوازي أو يساوي كلام الله جل وعلا، هذا واضح. ولا نقول بخلقه كما قال الجهمية والمعتزلة، ونخالف بهذا جماعة المسلمين، لم يقع على الصحابة التابعين لهم بإحسان القرون المفضلة، لم يقل واحد منهم قط بخلق القرآن، إنما هذا قول ظهر به الجهم صفوان في نهاية القرون المفضلة، في نهاية الدائمية وبداية بن عباس ظهر القول، جعل الدرهم والجهم صفوان وظهر المعتزلة في زمان الدولة العباسية هم الذين قالوا هذا القول، لكن القرون المفضلة الأولى لم يقع على الصحابي ولا تابعي كبار التابعين وبعد التابعين أنهم قال بخلق القرآن، هذه بدعة وهذه مقالة كفرية قال بها من؟ قال بها المعتزلة من قبلهم الجهمية، وسبق الرد على شبهاتهم، قالوا إن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، وقالوا قال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، هو تقدم الرد على استشهادهم أو احتجاجهم أو استدلالهم الباطل بهذه الآية، استدلالهم ليس في مكانه. وأيضا ذكرنا لوازم الفاسدة التي تلزم على القول بخلق القرآن، منها تكذيب القرآن، ومنها تعطيل أمر النهي، ومنها كذلك يلزم منه أن يكون كل كلام للمخلوقات هو كلام الله، ويلزم أيضا أن تكون بقية الصفات مخلوقة، لأن الصفات تكون موصوف، الكلام يقوم المتكلم، وإذا كان كلام مخلوقا فالسمع والإرادة أيضا مخلوقان، وهذه لوازم باطلة تلزم على القول بخلق القرآن. فلا نقول بخلق القرآن ولا نخالف جماعة المسلمين. وقد ثبت أحمد بن حنبل رحمه الله في محنة القول بخلق القرآن، ورفض أن يوافق الخلفاء العباسيين الثلاثة المأمون قصن والواثق، ثبت على موقفه ولم يتنازل، فرفعه الله جل وعلا ورفع مكانته. قال أبو جعفر رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يبين في هذه الفقرة أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، ومعنى أهل القبلة أي المسلمين الذين ظهر إسلامهم، إنسان مسلم يصلي ويصوم، هذا لا يكفره بمجرد ذنب ما لم يستحله، يعني لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو أكل الربا أو قتل صلاة الغافلات أو قتل النفس لا يكفر إلا إذا استحل. وهذا الاستحلال فيما لا تأويل فيه، إذا استحل الحرام المجمع عليه، إذا استحل الحرام المجمع على تحريمه هذا كفر. فالإنسان يستحل الزنا، الزنا مجمع على تحريمه، أو يستحل شرب الخمر، الخمر مجمع على تحريمه، هذا الذي كفر، إذا استحل الحرام المجمع عليه. ومعنى استحله أي اعتقد حله، اعتقد حله. ولك أنا عندي حلال معارض لذلك الأدلة الصحيحة والصريحة، هذا الذي يكفر. المستحل للحرام المجمع عليه يكفر، هناك استحلال عملي لا يكفر به صاحبه، وهو إذا أكثر من فعل ذنب حتى صار كالمستحل له، إنسان يشرب الخمر باستمرار لكن يعتقد حرمته، ففعل هذا يعتبر استحلالا عمليا لا يكفر به، يفسر. هذا استحلال عملي، استحلال على نوعين، عملي واعتقادي. العملي هو أن يفعل ذنب ولا يعتقد حله، لكن يكثر منه بصورة يجعله كالمستحل له، هذا استحلال عملي. الاستحلال الاعتقادي هو أن يعتقد التحريم ما أحله، تحليل ما حرم الله، أن يعتقد حل ما حرم الله، فهذا استحلال اعتقادي، وهذا يكفر به صاحبه، وهذا في الحرام المجمع على تحريمه. لأن هذه المسائل تنازع فيها الفقهاء والعلماء بين الحل والحرم، هذا ما كفر به، لكن معاملات عالم قال حلال وعالم آخر قال حرام، واحد حل واحد حرام، فهنا لا يقال انه استحل الحرام ويكفر، لا، دي مسائل اجتهاديه وخلافيه من الفقهاء، لا يكفر بها من اختار القول بالجواز، لكن ماذا يكفر؟ يكفر اذا استحل الحرام المجمع على تحريمه، اذا استحل امرا معلوم من الدين بالضروره واجمع العلماء على تحريمه، اذا استحله هذا الذي يكفر. إذا مراد أبي جعفر هنا يقول بذنب أي الذنوب التي هي دون الكفر، بذنب أي من الذنوب الكبائر التي هي دون الكفر، لكن لو ارتكب الكفر نفسه فلا يشترط فيه الاستحلال. لو ارتكب الكفر نفسه، لو أن شخصا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، سب الدين، لا نقول هذا مستحيل غير مستحيل، هذا فعل بحد ذاته مكفر، هذا فعل بحد ذاته ردة عن الإسلام. يختلف عن شرب الخمر، يعني إنسان سب الخارج جل وعلا وآخر شرب الخمر هل يستويان؟ شارب الخمر يقال له هل أنت تعتقد حرمتها أم تعتقد حلها؟ إذا قال عندي حلال هذا الذي يكفر، لكن لو قال عندي حرام هذا فاسد أو كفر. لكن من سب الله لا نقول هل تعتقد ان سب الله حلال ام حرام؟ لا، لو اعتقد حله وعلم حرمته هذا كافر، اذا اعتقد حل ذلك او اعتقد حرمته فهذا كافر. من سب القران الكريم او سب شتم الباري جل وعلا او سب النبي عليه الصلاه والسلام هذا يكفر، ولا ينتظر ان يقال له هل انت مستحيل ام لا مستحيل، هذا الذي يحكم بردته. إذن بهذه الجملة المؤلف يرد على من؟ على الخوارج. الخوارج المعتزلة كفروا أصحاب الكبائر. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ما كفروا هكذا مطلقا، لكن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، لا معدن ولا معدن. وبعدين في الآخرة قالوا في الآخرة مخلد في النار، ما في فائدة، قال الآخر يخلد في النار أبدا أبدا. ده المعتزلة. الخوارج قالوا كافر في الدنيا وخالد في النار في الآخرة. إذا مؤلف بهذه الجملة رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي، بل بعضهم يكفر بالرأي، أزال يكفرون بالآراء، لو اختلفوا في مسألة رأي إدارية أو يسعى فيها قاش نكفر بعضهم بعضهم إلى زارف. ولذلك اشترطوا في ستعد ان شاء الله في درس لاحقا في الحاكم ان لا يكون قرشيا، او قال لا يشترط ان يكون قرشيا، ما يشترط حتى لو قرشي الخليفه العام خليفه المصير. لماذا؟ قال لانه اذا كان قرشيا سيلتف الناس حوله ويصعب الخروج عليه، يعني هو يفكر في الخروج بالظلم يعين حاكم وبالظلم ينصب الحاكم هو يعد العده للخروج عليه قبل ما يعين، لا يسهل عمليه الخروج. الخوارج لهم اراء شاذه واراء باطله، من ضمنها التكفير بالمعاصي والذنوب. ثم قال ابو جعفر رحمه الله: ولا نقول لا يقول مع الايمان ذنب لمن عملها. الفقره السابقه رد فيها على الوعيديه، وهنا رد على المرجئه. المرجئه هم الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب لمن عملها، ذكر المرجئه هذا كلام المرجئه. المرجئه طوائف، اشدهم ارجاء الجهميه. الجهميه في الايمان مرجئه، جامع صفوان مرجي يقول الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله أنت مؤمن. فعلى قول الجهم إبليس مؤمن وفرعون مؤمن يعرف الله، أي واحد يعرف الله عرفت الله أنت مؤمن ما مهم الباقي ما يقول، بس أعرف الله عرفت الله خلاص تمام. هذا كلام باطل، لا المشركين كانوا يعرفون الله والإنسان من خلقهم يقولون الله، هذا لا يكفي الإيمان. فعندهم الإيمان هو المعرفة، وعندهم لا تضر الكبائر كإيمان عبد الوهاب، وإيمان فاسق كإيمان جبريل وميكائيل. هذا كلام باطل، لا يستوي إيمان فسق مع إيمان بررة الأنبياء والمرسلين والصديقين. لا يمكن يكون الإيمان في قلبي الصديق كإيمان في قلبي أحد الفجار من المسلمين، واحد باي مسلم يموت من الخمر ومعاصي لكن مسلم منه، مسلم لكن عنده كبائر كثيرة، سرقة ونصب واحتيال وغش وتدليس ونصب على الناس، يكون إيمان هذا كإيمان الصدق؟ لا يمكن، فضلا عن أن يكون كإيمان جبريل وميكائيل والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مستحيل. فالذنوب تؤثر في الإيمان، تنقص الإيمان، الذنوب تنقص الإيمان، تنقصه. ولا نقول إنها لا تضره بل تضره، تنقصه يكون ناقص الإيمان، وربما تراكمت حتى أذهبت الإيمان، حتى يخرج عن الإنسان من كلها. إذا ألف المنكر ربما أخرج على منا، هذا إنسان يكون مسلم يصلي ويصوم ويذهب إلى دولة من الدول دول الكفر فيرى المنكرات والمعاصي والفجور فينغمس فيها، فلا يزال فيها حتى يقول له قلبه هذا هو حلال، ما فيش كذا، ما في حاجة أصلا، ما رمش الدعم أنفسنا محرمين الشيخ، فيستحيل ما حرم الله فيكفر، وربما تنصح الدين بسبب تراكم الذنوب. الذنوب ربما أزالت الإيمان أو تسببت في زوال إيمان قلب المؤمن إذا أكثر منها وداوم عليها وتجرع في الذنوب وأسرف ربما فقد الإيمان. أبرج عندهم إنسان لا يضره ذنب ما دام عرف الله وآمن بالله لا يضره ذنب، لكن إذا جاء أخطأ شد الأقوال شنعته، جاء في لعب الدين. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، على إنما المرجي بالدين ينزع، المرجع يلعبون بالدين. هذه الطائفة فيها الاستهتار بالوعد والوعيد. فالمؤلف رحمه الله في هذه الجملة والفقرة رد على من؟ رد على المرجع. قال: ونرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم الجنة، ونستغفر لمسيئه ونخاف عليهم ولا نقلده. نرجو للمؤمنين من المحسنين من المؤمنين، من كان مؤمنا محسنا نرجو له الرحمة والعفو ودخول الجنة، ولا نجزي هنا نقع بذلك، نرجو له ريح، رجل صالح يصلي ويصوم ويفعل واجبات ومستحبات ويزكي ويتصدق ويعبد الله ويفعل ما أمر الله ومات، نرجو له الخير، لكن لا نقع له في الجنة. فلا يشهد الجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وغيره. أما أحد الناس فنرجو لهم الخير، نرجو لهم الخير. ولا نأمن عليهم قد يكون عنده من السيئات والمعاصي والخفايا ما يكون سبب في عذابه وهلاكه والعياذ بالله، فلا نأمن عليهم. ولا يشهدون بالجنة إلا من جاء فيه النص. وأما المسيئون من المؤمنين فنخاف عليهم، نخاف عليهم من سيئاتهم، نخاف عليهم أن يمسهم العذاب بسبب سيئاتهم، ولا نقنطهم، يعني لا نقول إن هؤلاء لم يعفو الله عنهم، ولا نقول لن يغفر الله لهم، ولا نقول هؤلاء لن يتجاوز الله عنهم، لا، هذا تعلي على الله، إنما نقول نخاف عليهم ونرجو أن يتجاوز الله عنهم، لكن لا نقطع بأنهم في النار. لدى إنسان كان مرتكبا للمعاصي والسيئات ومات، وله ضرب هذا وشتم هذا، لا نقول هو الآن في النار، ربما عفى الله عنه وتجاوز الله عنه، وكانت له سابقة ووجبت مغفرة سيئاته. المهم المسيء من المسلمين لا نتدخل بين عبدي وربه، إن كان محسن لا نقوله في الجنة، إن كان مسيء لا نقوله في النار، بل نكل أمره إلى الله، نرجو المحسن ونخاف على المسلم، ونرجو المؤمن ولا المحسن ولا نأمن عليه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه من رحمة الله، ربما يحكم الله عنه، فربما يحكم الله عن المسيء، وربما يعاقب الله من كان ظاهر الإحسان، أمر الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حساب على الله. لكن من شهد فيه النص، من شهد له النص بأنه في الجنة نقول في الجنة، من شهد له النص بأنه في القرآن بأنه في النار نقول في النار، كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف السنة وكثر من الكفار الذين ولدوا أبو لهب، هؤلاء نقول هم في النار الآن في النار، وكل كافر مات على الكفر هو في النار، كل من مات على الكفر ثبت أنه مات على الكفر وهو في النار. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما إلى القمة. الأمن يعني أن يأمن الإنسان مكر الله ولا يخاف العذاب، لا يخاف عذاب الله، يقول هو في أمان وعافي من العذاب. والإياس هو القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، يقول عبد إن الله لن يغفر له، يقول إن الله لن يرحمه، قال ذلك فهذا قد أيس من رحمة الله. فالإياس والأمن ينقلان عن ملة الإسلام، وضابط الأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام هو الأمن الذي لا خوف معه، فالإنسان آمن لا يخاف إطلاقا، ليس في قلبه من ذرة من خوف من الله جل وعلا، فهذا الأمن ينقل عن ملة الإسلام، لأن الله قال: وخافوا إن كنتم مؤمنين. فالأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام ضابطه هو الأمن الذي لا خوف معه إطلاقا، تقولكم ما خايف من الله كله خلاص. والإياس الذي ينقل عن الإسلام هو الإياس الذي لا رجاء معه، لأنه عطل صفات الرحمة وصفات العفو والمغفرة، ولو سعطلها وظن منها من السوء، قال تعالى: إنه لا يسمع إلا إلى قوم كافرون، من صفات الكافرين الإياس من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط الذي ينقل عن الملة هو القنوط الذي لا رجاء معه البتة. ما الحق في ذلك بينهم؟ أن يكون عند الإنسان خوف ورجاء، أن يخاف حتى لا يقع في الأمن، وأن يرجو لكي لا يقع في الياس، يجمع ما بين الخوف والرجاء، هذا صدق الحق. قال تعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني رجاء وخوف. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويدعون خوف وطمع، هذا هو السبيل الحق. أن يجمع المؤمن بين خوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله، ويرجو رحمة الله وأن يخاف عذاب الله، هذا سبيل الحق لأهل القبلة. واصل إن شاء الله في المجلس الذي بعده، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. ولا سؤال يسأل عن قوله تعالى ولا شاء الله ما أشركوا ولا شاء الله ما أشركنا. هذه الآية احتج أو هذا الكلام حكاه الله جل وعلا عن المشركين المحتجين بالقدر على الشرك، وهم كاذبون لأن القدر غيب الذي يقول لو شاء الله ما شاء. طيب الفاتحة بمشيئة الله الجاي برضو عندك عيد من ربنا شاء لك الكم، كيف تعرف أن الله شاء الشيء إذا وقع؟ طيب الفاتحة الله شاء الجاي رايح، لماذا لا يقول شاء الله أن أؤمن؟ هذه حجة باطلة. هذا قال تعالى سيقول لنا يقول إن شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا أحرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أقول هل عندكم من علم ما تخرجوا لنا؟ إن تتبعوا إلا ظن وأنتم لا تخرجون. لو قلنا لو سلمنا بالماضي الفاتة صعب مشيئة الله وكان هذا ليس عذرا. طيب الجاي هل هو هل عندهم علم بأن الله شاء منهم يشرك؟ ما عنده علم. لو إنسان كان يسرق أموال الناس فقبض عليه وقال هذه السرقات وقعت بمشيئة الله، قال له خلاص عافيناك وفادها بكره برضه حتواصل حتقول مشيئة الله ولا حتتوب؟ يقول لا لا ما بتوب، الله شاء عليه سرقة، أنا الله شاء عليه ناسك بس دخلت الحمد الله شاء أن ندفع إليك بعدها. وفي الشريعة إذا ربنا شاء ندفع إليك. أحد المحتج قضى على السرقة قال يا أمير المؤمنين يا عمر الخطاب إنما سرقت بقدر الله، لا قدر الله أنا سرقت بالقدر، ربنا قدر السرقة، ربنا لو ما شاء ما كان سرقة، أنا سرقت بمشيئة الله. فقال عمر الخطاب وأنا أقطع يدك بمشيئة بقدر الله، وش سرقت بالقدر؟ أقطع لك يدك بالقدر عمر، ما في يعني حجة. فهذه حجة هذا يسمونه المشركية القدرية المشركية، إن شاء الله في التدمرية الكلام عن احتجاجهم بهذه الآية إن شاء الله لاحقا. صلى الله عليه وسلم. يقول هل الدواعش من الخوارج؟ نعم من الخوارج، دواعش عندك كفروا مسلمين الخوارج، هؤلاء الخوارج وعملاء مخابرات هو فيهم من صفات الشرك، وفيهم مورلون مخدوعون مهمومون مع الناس، لكن فكرة داعشية فكرة تكفيرية، كفرون يعني بالزي العسكري، واحد لابس عسكري زي كفر، حتى في مقطع من المقاطع ضربوا عسكري كتلون بعدين قالوا اللي يشوف ده يعني لابس بنطلون عادي وتحت البنطلون بنطلون ثاني عسكري، قالوا شو ده لابس تحت البنطلون بنطلون عسكري، يدل على انه كافر، تكفير بالبنطلون يكفر واحد يعني بالزي العسكري. ولا خوارج وغالب الخوارج. طيب ماذا يجيبكم الى ما يسيل المشايخ والدعاة والعلم الى انهم خالوا المنهج ويؤمنون بالتبديع والضلال مثل هؤلاء؟ هو الذي يؤخرون الدعوة الذين نصوا انفسهم وصياع على المنهج السلفي ونصب الدعاة علق الدعاة في شناكل وجرع وبدأوا تجريحا للمشايخ الدعاة، هؤلاء هم أفسد الدعوة وأحبطوا المجتمع وصعبوا الطريق على من أراد الالتزام وضيقوا على الأمة وحجروا واسعة. الدعاة ليسوا معصومين بشر، ما هم ملائكة ولا رسل. قد يخطئ الداعية في مسألة علمية أو مسألة عملية، يخطئ الداعية، يمكن أن تنتقد الخطأ إذا لازم الأمر تنتقد الخطأ ولا مخطئ. ما هو واحد من المحاضر يذكر فيها في مجلس واحد كل قريب 30-40 نفر، القرآن كله شو 6 أسماء بس اللهم ذكر من الكفار. شوف كم كافر في تاريخ البشرية، في كم كافر كفار شوية، ربنا ذكر 6 بس: فرعون وهامان وقارون أبو لهب والسامري وآزر، لن بأسمهم تعرف الكفار الله ذكرهم بأبصارهم، مثل أنا أتاه الله ملك قال واحد ما جاء باسم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله ملك اسمه ما جاء، ما يستاهل، ما يستاهل جميل. القرآن من 6 أسماء، 3 سنة القرآن جاء 6 أسماء بس، واحد هو يضرب يساعد بالله 500 اسم فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان قال فلان ما أخذ موقف من فلان وفلان ذاك ما أيدنا في جرحنا لفلان. هذه فوضى، فوضى ضربت العالم الإسلامي، نسأل الله السلامة والعافية. طيب لعل الوقت يعني درب الأذان نستعيد الصلاة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.